الحرم ولو لم يكن مسجد الكعبة، لكن مسجد الكعبة هنا أفضل للأمور التالية. أولا أنه هو المسجد بلا خلاف. الثاني كثرة المصلين. الثالث قربه من الكعبة المشرفة. كل هذه الأمور يعني يصير لها مزايا، لكن من صلى هناك مع الجماعة فأرجو إن شاء الله تعالى أن تضاعف له الصلوات وأن يكتب له إن شاء الله تعالى 100,000 صلاة، لكن على أن يصلي في المسجد، لا يصلي في السكن ولا يصلي في البيت، وإنما يصلي مع المسجد في المسجد الذي يلي سكنه، مسجد بجواره قريبا منه يذهب إليه ويصلي. وإن تيسر له أن هنا يأتي مثلا قبيل المغرب يصلي المغرب والعشاء ويجلس بعد المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء في المسجد هنا يسمع إذا كان به ذكر حلقات ذكر أو علم، يسبح الله جل وعلا ويهلل ويكبر ويدعو ويتلو القرآن، كان هذا حسن. كون أيضا يجي آخر الليل يوتر في المسجد في الحرم يصلي صلاة الفجر مع الإمام هنا ويجلس حتى يطلع الشمس يصلي ما كتب الله له، هذا لا شك إن هذا إن شاء الله على خير كثير. فاحرصوا رحمكم الله واغتنموا الفرص وهذه المكاسب، واسألوا الله التوفيق للجميع، واسألوا ربكم القبول وصح النيات والعقائد، وإياكم الاعتماد على غير الله عز وجل، فإن هذا مما يخاف عليه على الناس على العباد من كونهم يتوسلون بالصالحين بالأولياء من يعتقد فيهم الصلاح يطلب منهم المدد من قضاء الحوائج، هذا كل هذا يا أخوان لا يجوز، هذا شرك محبط للعمل. من لقي الله بهذا فعمله حاضر، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول عليه ويقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه العزيز ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا قال بعد ذلك ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية هو للذي أشرك. وفي القرآن الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ليس لأحد معه شريك في السماء خلق في السماوات ولا في الأرض، لا استقلالا ولا مشاركة، وأنه ليس له معين ولا ظهير، فهو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين والعباد هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. النية العبادة لا تصح إلا بالنية. الأخ يسأل سؤال مهم جدا اسمعوه، يقول التلفظ بالنية كونه يبي يطوف حول الكعبة يقول نويت أن أطوف بها سبعة أشواط لله تعالى، أو إذا أراد يصلي الفجر قال أصلي ركعتي الفجر اقتداء بهذا الإمام، أو صلي نافلة ويقول صلي ركعتين، هل هذا التصريح له أصل أو ليس له أصل؟ أولا ليعلم أن الأعمال لا تصح إلا بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصحة الأعمال لا بد وأن تكون بالنية، لكن النية محلها القلب، ولا يحتاج إلى أن تصرح بها، إذا عزمت على فعل الشيء فهذه نية، قمت آخر الليل صلي توضيتها هذه نية، دخلت دورة المياه ناول الوضوء أو الغسل هذه نية، قمت مثلا آخر الليل أكلت مثلا ما تيسر أنك تصوم هذه نية، وهكذا هذه النية محلها القلب، ولا يعني والترفض بها بدعة ما هذا أصل أبدا. يروى عن بعض أتباع الإمام الشافعي رحمهم الله أنه يعني القول بتصحيح النية لكنه ما ثبت، ولهذا كبرى الشافعية علماءهم مثل ابن كثير رحمه الله والإمام النووي رحمهم الله ينكرون على من يتلفظ بالنية، وهم يعني علماء أجلاء فاضل من أكبر علماء الشافعية اللي هو الإمام ابن كثير صاحب التفسير معروف، والإمام النووي يحيى بن شرف الدين أيضا عالم وفاضل من علماء الشافعية. نعم. من ذهب إلى جدة معنى هذا أن الإنسان لا يحج عن واحد عن ما يوقف عنه. لا بغاية اللحظة، اللي يحج عن إنسان لا مانع أن يقول لبيك عن فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شكرك. عن شبس الإحرام لكن عن شباب الكعبة ما يبكر. لا ما يحتاج أبدا ولا عن جبر أبدا. ذهبت إلى جدة وجدت محرما عند الفجر يعني ما يبكر شبك. والله لو ذكر عند الذبح ما في شيء، ما في مشكلة، وهذه عن فلان ابن فلان. نعم. الرمي ما يبكر لا ما يبكر أبدا. نعم. ذهبت إلى جدة وجدت محرما وبعدت العمر. وانت منين؟ وين اقامتك؟ اقامتي مقام منن. ها؟ حج اصل جاي منين؟ جاي من مصر. متى جيت؟ جيت وعملت العمره من ابار علي الاوله. ثم طلعت جيت في عمره ثانيه وجدت عمر ثالث. ما في مشكله ان شاء الله. تجوز ان شاء الله. ان شاء الله. جدا. ما خالف. بعد العمره في العقبه؟ لانك كنت داخل من الاول بإحرام. خلاص ما في. بعد جمرة العقبة والنحر الحلق هل يبقى الإنسان محرم خلال ثلاثة أيام؟ يسأل الأخ ويقول بعد رمي جمرة العقبة والحلق والنحر، سأل عن النحر والحلق. النحر والحلق هل يبقى الإنسان محرم ثلاثة؟ والإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد أراد أن يجد. لحظة يا ابن الحلال أستعجل، أنا عرف سؤالك. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصه من جميع الرأس جاز له أن يخلع الإحرام يلبس الثياب ولو لم يفدي بعد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حلتم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميها أهل العلم التحلل الأصغر، بمعنى أنه يحلك لبس الطيب، يحلك لبس المخيط، استعمال الطيب، تقليم الأظافر وقص الشعر دون الجماع ودواعي، فهذا ما يصح حتى تكمل الأمور الثلاثة اللي هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت مع السعي. نعم. طيب يا شيخ، تذكرت توفي انه بالثياب يلبس الاحرام. لا يطوف بالثياب. قلت حلقه من جميع الراس، هو الحلقه لابد ان يكون من جميع الراس وان لم يكن فقد نفسه. لا الحلقه من جميع الراس. ذكرت حضرتك ذكرت دلوقتي القصد من جميع الراس. ايه. وان لم يكن يعني انا قصرت من قصرت من جميع الراس. عرفت عرفت. لم يقصر من جميع الراس. لم يقصر من جميع الراس. هو الحقيقه الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدا بالحلق اولا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال الثالث والمقصرين. فالحلق افضل الا اذا كان قريب من الحج، فهنا يندب الى انه يقصر ليوفر الحج الحلق للحج. لا تستعجل. فهنا التقصير يقوم مقام الحلق، ولهذا قال أهل العلم أنه يقصر من جميع الرأس، من مجموع الرأس لا من جميعه. فما يكفي أن يأخذ حتى من هنا وحتى من هنا، لا، بل لا بد يقصر من الجميع أو أكثر الرأس، معظم الرأس. يعني أقول فأقصر فيه تتقصر في الكيس تتقصر من أربع مناطق الرأس ان شاء الله. لا عليك الله تقدس. نعم. احنا فوق والفوق ده يعني مطوف كده في ظروفه، هنطلع على عرفه على طول، هنروح يوم الترويه هنا. هل في شيء هنذهب على منى على طول على عرفه على عرفه على طول. نعم. من يسال الاخ ويقول حكم المبيت بمنى ليله السابع؟ يقول لاننا سنذهب إلى عرفة على طول، هل هذا من شيء؟ لا، هذا ليس في شيء، لكنك تركت سنة من سنة الحج، والأفضل الإنسان يكمل الحج واجباته سنة. فإن بت في منى ليلة التسعة فهذا أفضل، وإن لم تبت فلا شيء عليك. يعني ما يشبه على كل حال ما هو واجب عليك. الصيد يضر الإحرام؟ ها؟ الصيد. نعم الإحرام ما يجب الصيد. قبل الإحرام طيب رأسه. قول عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيف. بين مفارق النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا يضر يعني أثره بعد الإحرام، لكن إذا كان في الثياب فيغسل. نعم. خرجت من بيتي بنية الحج لنفسي ومع لغاية الآن لسه ما احرمتش، ولكن انا حجيت مره قبل كده ووالدتي توفت وما حجيتش، فهل يجوز لي ان انا وانا رايح انوي الحج لوالدتي وعاد من هنا؟ وانت العمره لك؟ العمره لي. ما في مانع انك تحرم بالحج عن والدك، ما في مانع تحرم بالحج عن والدك، ما انت حجيت عن نفسك. قال يا عم الشيخ بالنية من بلادي من مصر حتى على والدي وعلى حدثنا في مرة وحدثنا كان تطوع لوالدي كل ما أمشي خطوة بأي أداء فريضة من غيرها من أداء الحاج أتلفظ بالألفاظ عن والدي برضو؟ لا لا عند الإحرام بس. تموت الإحرام بس؟ بس تقول عند الإحرام لبيك عم حجا عن والدي فلان من فلان بس وخلاص. التدخين لا يجوز، وذلك للأمور الآتية. اسمعوا جميعا السؤال. يقول أخ يسأل عن حكم الدخان في الإسلام. الدخان لا يجوز استعماله، وذلك للأمور الآتية. أولا إن الله جل وعلا ذكر في اسمة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهل يعتبر الدخان من الطيبات؟ طبعا لا. ثانيا جاء في الحديث نهى عن كل مخدر ومفتر، وهو يعتبر من مفتر. ثالثا يكون سبب لكثير من الأمراض الإنسان مأمور بأن يسعى لما يكون سبب في صحته، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أربعة، أن فيه صرف للأموال بشرف في غير ما فائدة بل مضرة. الخامس، أن الدخان رائحته غير طيبة، وأن أصحابه الذين يستعملونه هم يعترفون بهذا. السادس، أن شارب الدخان دائما ينفر من مجالس الخير والذكر، تلاوة القرآن والحديث مجالس الصالحين، لأنه لا يجلس إلا مع أمثاله، هذا في الغالب. السابع، أنه لا يستشرب في الأماكن الشريفة كالحرم والمساجد، إنسان يعرف هذا من قرأت نفسه. هذه الأمور وغير. الثامن، أنه ضار بالصحة بإجماع الأطباء، ولو أن بعض الأطباء يدخن هذا لا عبرة به، لكن الأطباء الآن المعتبرين ومنظمات الصحة العالمية الآن كلها تحذر من التدخين، يقول أنه يسبب السعال، يسبب الشل، يسبب أيضا أنواع السرطان. تجد الآن اللي يستعمل دائما مع كحة، دائما مع بحة وكحة دائما. فهذه الأمور كلها مجتمعة يعني تعطي الجزم بأنه من الخبائث، وبالتالي يكون من الأمور المحرمة. فعلى الجميع المجاهدة وتركه. قد يقول قائل، وهذه حجة شيطانية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قد يقول إنه والله الآن صار أسيرا للدخان ولا يستطيع أن ينفك عنه ولا ساعتين، لو تركه اختل مزاجه، تغير عليه عقله، تغير تفكيره وما إلى ذلك. الجواب عن هذا شيء بسيط جدا جدا. لو قلت لهذا الشخص اللي يدخن يا أخي أنت مسلم أليس كذلك؟ قال نعم. تصوم رمضان؟ يقول نعم. تقول رمضان أحيانا يكون 15 ساعة، هل تشرب 15 ساعة؟ يقول لك لا. تقول له الآن ما سمعنا بأن إنسان صام ومات لأنه ما دخن أبد، ما حسنت بهذا، ما عطش، نعم ممكن جاع ممكن، لا لا، لكن ما دخن ومات أبد، ما حسنت. فإذا لو عزم الإنسان إن شاء الله الإعانة تخلص منه، وقد يكون التخلص منه على سبيل التدريج، يعني إذا كان يشرب اليوم 5، بكرة يشرب 4، بعدها يشرب 3، 2، 1، من الفطيم يفطم من الثدي، أمه تفطم شوي شوي بتدرج، وهكذا حتى يخرج بإذن الله ويترك هذه العادة. كثيرا من الناس الطيبين الآن كانوا يدخنون وتركوه، أعانهم الله على تركه متى بلية العزيمة الطيبة والرغبة الصادقة في الخير والبعد عن مجالس الأشرار، فإن الإنسان يعان بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى من يبتلي بهذا أن يجاهد نفسه، يبتعد عنه، تعالى الله جل وعلا يعين على تركه، فإنه في الحقيقة أساس للكثير من الخبائث، واجتماع الأشرار واجتماع الشرر لما فيها خير، وهذا في مضرة على الإنسان، لأنه قد يجر عليك أمور أكبر. فلا شك أن تركه يعني أفضل وأولى، والتحريم فيه ظاهر لما ذكرت لكم من الأسباب، والله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل. نعم. هذا عاد أشد وأشد. إذا كان منهيا عن قبل الإحرام فلا أن يكون في الإحرام وفي الحرم من باب أولى. ما في شفنا ناس يخرجون من عرفة إن شاء الله العافية، ناس مخلصين لربهم يسألونه سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه، وهذا يدخن عياذ بالله إن شاء الله العافية. ما يجي، لا ما يجي إلا يوم العيد يا خالد.